وفي اتحاد الرتبة تلزم فصلا، وقد يبيح الغيب فيه وصلا، وقبل النفس مع الفعل التزم نون وقاية وليس قد نظم، وليتني فشا وليتي ندرا، ومع لعل اعكس وكن مخيرا في الباقيات واضطرارا خففا مني وعني بعض من قد سلفا، وفي لدني لدني قل، وفي قدني وقطني الحذف أيضا قد يفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الناظم: وفي اتحاد الرتبة لزم فصلا، وقد يبيح الغيب فيه وصلا. الناظم مثلا لا يتكلم عن الضمائر، معناها الضميرين ينعد رتبتهم واحدة، معناها كلهم لمتكلم ولا كلهم لمخاطب ولا كلهم لغائب، هذا يجب الفصل بينهما ولا يجوز الاتصال. مثل لا عاد تقريبا لغائب، مثل ملكته إياه، ما قد حد يقول ملكته هو، ملكته هو، هذا ما لا يجوز الوصل هنا، بل يجب الفصل. معناه إذا كان الضميران اتحدا في الرتبة، معناها لمخاطب أو لمتكلم أو لغائب، يجب الفصل بينهما. هذا معنى قوله: وفي اتحاد الرتبة، أي الرتبة بين الضميرين، لزم فصلا بينهما على الأصح. وقد يبيح الغيب فيه وصلا، معناها إذا كان الضميران لغائب، مثلا كلهم لغائب، في بعض الأحيان يجوز الوصل بينهما إذا أفادا معنى ما، إذا اختلف معناهما. وقد يبيح الغيب فيه وصلا مع اختلاف ما، وقد يبيح الغيب معناها كونهما للغائب، فيه أي الاتحاد وصلا، وإنما يكون ذلك مع اختلاف ما، معناها إذا كان الضميران مثلا بينهما اختلاف، كيف قريش أحسن الناس وجوها وأنظروهموها، هنا شاء الاتصال، وكقوله: لوجهك في الإحسان بسط وبهجة، أنا لهماه قف أكرم والدي. فإذا كان الضميران للغيبة وكان بينهما تخالف معين، معناها مثلا عندهم اختلاف ما في المعنى، يسوى كم قد ذاك الاختلاف، فإنه يجوز الاتصال. هذا معنى قوله: وقد يبيح الغيب فيه وصلا مع اختلاف ما، معنى اختلاف بين الضميرين بوجه ما، أيا كان ذلك الاختلاف فإنه يجوز الاتصال. ثم قال رحمه الله: وقبل أن النفس مع الفعل ارتسم نون وقاية وليس قد نظم، يتكلم عن دخول نون الوقاية على الأفعال ودخولها على الحروف كذلك. نون الوقاية لهم بينوا مثلا فائدتها مع الأفعال، قال: وقبل أن النفس دون غيرها من المضمرات. يا النفس معناها ياء المتكلم، ياء النفس معناها ياء المتكلم، معناها الفعل إذا كانت فيه ياء المتكلم فإنه يلتزم أن تدخل نون الوقاية عليه. وقبل يا النفس مع الفعل، الفعل هنا مطلقا سواء كان ماضيا أم لا، سواء كان متصرفا أم لا، يسوى عندنا الفعل شنو، الفعل مطلقا سواء كان متصرفا أو جامدا، فإنه إذا كانت معه ياء النفس، معناها كانت معه ياء المتكلم، فإنه لا بد من دخول نون الوقاية عليه. ولنون الوقاية فائدتان: الفائدة الأولى أنها تقي الفعل من الكسر، نحن معروف عندنا على الكسر من خصائص الأسماء، لأن الفعل ما يكسر، خوفا من كسره تدخل نون الوقاية عليه. الفائدة الثانية أنها تذهب اللبس بين الفعل والاسم، هناك كلمات لما تدخل عليه نون الوقاية يعود مثلا يرتبسون مع الاسم مباشرة، مثل بقري وبقراني، مثلا بقري هذا جمع بقر، وبقراني بقره معناها جعل فيه ثقبا، كذلك ضربي وضربني، ضربي بدون نون الضرب تقال للعسل، وضربني الضرب معروف، فنون الوقاية هنا كانت سببا في منع اللبس بين الاسم اللي هو ضربي وبين الفعل اللي هو ضربني، فلو لم تأتي نون الوقاية لالتبس الفعل بالاسم، لأن ضربي اسم وهو تقال للعسل، وضربني من الضرب، الضرب معروف. ثم قال: وليس قد نظم. هذا تنبيه منه رحمه الله إلى أن ليس إذا وجدت بدون نون فإنما ذاك خاص بالضرورة، معناها خاص بالنظم، معناها خاص بالشعر، لأن ليس من الأفعال التي ينبغي أن تلحقها النون. نحن قلنا مع الفعل مطلقا سواء كان متصرفا أم لا، جامدا ماضيا ام لا. الفعل مطلقا تلحقه نون الوقاية لعت معاه ياء المتكلم. نون الفعل مطلقا تلحقه نون الوقاية اذا كانت معه ياء المتكلم، وليس اذا وجدت بدون نون فانما ذاك خاص بالنظم قد رضي، معناها خاص بالنظم معناها بالضرورة. يشير الى قوله عددت قومي كعديد الطيس إذ ذهب القوم الكرام ليسي، هذه بدون نون ولكنه خاص بالضرورة، فالأصل أن تلحقها النون كغيرها من الأفعال. ثم قال وليتني فشى وليتي ندرا ومع لعل أكس وكن مخيرا في الباقيات. وليتني فشى معناها ليتني بإثبات النون، هنا يتكلم عن دخول النون على الحروف، نون الوقاية دخولها على الحروف، ليت من الحروف لأنها من أخوات إن، فوجود نون الوقاية معها هذا هو الفاشي وهو الياسر. وليتني فشى أكثر أن تقول ليتني. وليتي بدون نون الندر، حتى أن الفراء رحمه الله خص حذف النون من الليت بالضرورة، يعني قاع خاص لا بالضرورة، معناها بالشعر فقط أنه ليس في الكلام الفصيح. معناها الأصل أن تقول ليتني كما قال الله سبحانه وتعالى يا ليتني كنت ترابا، أن تكون معها نون الوقاية. أما ليت أن تقول ليتي بدون نون فهذا نادر وقليل، ومنه قوله فيا ليتي إذا ما كان ذاكم ورشت وكنت أولهم ولوجا، إذا فيا ليتي بحذف النون، وهذا خاص بالضرورة كما قلنا. ثم قال ومع لعل عكس وكن مخيرا في الباقيات. لعل عكس ليت، نحن قلنا عن ليت الفاشي فيها والياسر لا ثبوت النون تقول ليتني، والنادر فيها أنك تحذف النون وتقول ليتي، هذا هو النادر في ليت. أما لعل فعكسها، فالأصل في لعل والكثير فيها أن تقول لعلي بدون نون، والقليل فيها أن تقول لعلني، لعلي أكثر من لعلني، هذا معنى قلت. ومع لعل عكس معناها عكس الحكم، فالحذف أكثر والإثبات أقبل أقل. فقال فقلت أعيروني القدوم لعلني أخط بها قبرا لأبيض ماجدي. لعلني هنا هذا من القليل النادر ثبوت النون الوقاية مع لعل. ثم قال وكن مخيرا في الباقيات، معناها أخواتي إن ذكرنا منهم ليت ولعل، فقلنا بأن نون الوقاية تكثر مع ليت، يكثر إثباتها مع ليت وحذفها نادر، ولعل عكسها فالكثير عدم الإثبات والقليل الإثبات، والقليل هو الإثبات. أما باقي حروف الحروف مثل إن وأن وكأن ولكن، هذا كن مخيرا بين الحذف والإثبات، إن شئت تحذيف وإن شئت أثبت، إن شئت تقول إني وإن شئت تقول إنني، إن شئت تقول لكني وإن شئت تقول لكنني، وإن شئت تقول كأني وإن شئت تقول كأنني. كأنني نون الثانية نون وقاية، إنني نون الثانية نون وقاية، كذلك أنني، كن مخيرا في الباقيات بين الحذف والإثبات. الشواهد على ثبوت نون الوقاية مع إن وأن ولكن وكأن، منها قول أحدهم كأنني حين أمسي ما تكلمني ذو بغية يشتهي ما ليس موجودا، كذلك قوله كأني لم أركب جواد للذة كما قال امرؤ القيس كأني، كذلك قوله تعالى ولكني أراكم قوما تجهلون، ولكني لم يقل ولكنني، هنا حذفت نون الوقاية. وقوله يلومونني في حب ليلى عواذلي ولكنني من حبها لعميد، ولكنني هنا ثبتت نون الوقاية. ثم قال واضطرارا خفف عني ومني بعض من قد سلف، هذا في يقال فصل، هذا يقال فيه فصل وسنتوقف عنده إن شاء الله. يقال فصل في جرها، معناها هذه ياء المتكلم إذا دخل عليها حرف جر هل تذكر معها نون الوقاية أم لا، وسنتوقف هنا إن شاء الله إلى الدرس القادم.